ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك بفضلك ومنتك يا ربنا وعظيم قدرك يا مولانا. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نستدفع الشر والضر والمكر والكيد والغلبة علينا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنت حسبنا يا ربنا على من سحر وجدد الأسحار والعقد. أنت حسبنا عليه يا ربنا. أنت حسبنا على من جدد الأسحار وعقد العقد. أنت حسبنا على من آذى الجسد والذرية. على من آذى الجسد والولد. على من آذى الجسد والولد. أنت حسبنا على من سكن البيت ظالما ساحرا حاسدا. أنت حسبنا على مسوس ظالمة وأنفس. أنت حسبنا عليها وعلى من أرسلها. أنت حسبنا عليها وعلى من أرسلها من ساحر وساحرة. اللهم أطل يا ربنا كل سحر. اللهم أطل يا ربنا كل سحر. اللهم أطل يا ربنا كل سحر. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما. اللهم أطل يا ربنا سحرا قويا. اللهم أطل يا ربنا سحرا قديما. اللهم أطل يا ربنا سحرا مأكولا. اللهم أطل يا ربنا سحرا مشروبا. اللهم أطل يا ربنا سحرا مدفونا. اللهم أطل يا ربنا سحرا منثورا. اللهم أطل يا ربنا سحرا مذرورا. اللهم أطل يا ربنا سحرا في الجسد. اللهم أطل يا ربنا سحرا في الولد. اللهم أطل يا ربنا سحرا في البلد. اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت. اللهم أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا قهار. اللهم أطل يا ربنا كل سحر. اللهم أطل يا ربنا كل سحر. اللهم أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر. أطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر. أطل يا ربنا سحر القتل والدمار والنكال والعذاب. أطل يا ربنا سحرا على سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطل يا ربنا سحرا آذاها وآذى الزوج والذرية. أطل يا ربنا سحر أذية. أطل يا ربنا سحر أذية. أطل يا ربنا سحر أذية لأجسادهم ولبيوتهم. لأجسادهم ولبيوتهم. أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم انصر لهم ولا تنصر عليهم انكر لهم ولا تنكر عليهم يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا كل سحر اللهم اطر يا ربنا كل سحر اللهم اطر يا ربنا سحر يتجدد بالليل والنهار يجدده مسوس ظالما يجدده ساحر ساحر ساحر وساحرة. اللهم اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا سحر مجدد اطر يا ربنا سحر مجدد اطر يا ربنا سحر يعظم اطر يا ربنا سحر مجدد يجدد ويشدد يجدد ويشدد اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا يشده يشده ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين اطر يا ربنا سحرا يجدده يجدده ويشده ويشده ويعظمه ويخدمه ويحرسه عليه ملوك الجن الظالمين وحواشيهم وخدامهم وخدامهم الظالمين. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم قديما قويا عظيما اطل يا ربنا سحرا متابعا ويتجدد اطل يا ربنا سحرا متابعا ويتجدد اطل يا ربنا سحرا يجدد في راس المعدة يجدد في راس المعدة يجدد في المعدة وفي راس المعدة وفي عصارة المعدة وفي جدارها. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر مما كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطل يا ربنا سحرا صامتا أبطل يا ربنا سحرا صامتا أبطل يا ربنا سحرا صامتا أبطل يا ربنا سحرا صامتا أبطل يا ربنا سحرا صامتا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا سحرا صامتا قويا عظيما أبطل يا ربنا بحولك وقوتك أبطل يا ربنا بحولك وقوتك أبطل يا ربنا فيها وعليها فيها وعليها وبينها وبين زوجها وبينها وبين أولادها عليها وعلى أولادها فيها وفي أولادها عليها وعلى زوجها فيها وفي زوجها. أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي القلب والصدر والبطن والرحم بسم الله أرقي القفا والظهر بسم الله بسم الله أرقي الرأس والجسد بسم الله أرقي الروح والبدن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أطل يا ربنا سحرا عظيما على العقل على العقل والإدراك على الذاكرة على الذاكرة على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على العقل على العقل على الذهن على الذهن وعلى النوم يمنعه وعلى النوم يمنعه وعلى النوم يمنعه وعلى النوم يمنعه. أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما وحل يا ربنا هذه العقد وحل يا ربنا هذه العقد على تشويه الجسد على تورم الجسد على نفخ الجسد. اللهم حل يا ربنا هذه العقد وحل يا ربنا هذه العقد على تشويه الجسد على تشويه الجسد على تشويه الجسد. اللهم حل يا ربنا هذه العقد على ضيق الصدر على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله. اللهم كن لها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها. بسم الله أرقيك من الأسحار من الأسحار كلها عظيمها عظيمها وهينها قويها قويها وضعيفها ضعيفها ضعيفها وما يتجدد منها وما يتنقل في الجسد وخارج الجسد. اللهم اطل يا ربنا سحر الحسد اللهم اطل يا ربنا سحر الحسد اللهم اطل يا ربنا سحر الحسد اللهم اطل يا ربنا سحر الحسد اللهم اطل يا ربنا سحر الحقد اللهم اطل يا ربنا سحر الحسد اللهم اطل يا ربنا سحر الحقد اللهم اطل يا ربنا سحر الحسد اللهم اطل يا ربنا سحر الحقد اللهم اطل يا ربنا سحر الحسد اللهم اطل يا ربنا سحر الحقد. اللهم اطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام، اللهم اطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام، اللهم اطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام، اللهم اطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام، اللهم اطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام، اللهم اطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام، اللهم اطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام، اللهم اطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام، اللهم اطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام، والانتقام منها والانتقام من اولادها والانتقام من زوجها، اللهم اطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام، اللهم اطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام، انتقام انتقام انتقام، اللهم اطل سحر انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام، اثر على حياتها اثر على حياتها، اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام، اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام، اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وانتقام وانتقام، وعداوه وعداوه وعداوه وعداوه وعداوه، بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك سوءا عظيما وسحرا عظيما، سوءا عظيما وسحرا عظيما، وحسدا شديدا، حسدا ألم بك، حسدا قويا، وآثار عيون عيون عيون نظرت فأثرت، وآثار الأحساد والعيون والعيون أثرت. اللهم احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها في الرأس وفي الجسد، على الروح على القلب على الجسد على الذهن وعلى الذاكرة. اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا يا واحد ويا صمد، احلها يا ربنا يا واحد ويا صمد، احلها يا ربنا يا واحد ويا صمد. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطله يا ربنا بحولك، اللهم اطله يا ربنا بقوتك، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، واحل يا ربنا معقدا، واحل يا ربنا معقدا، واحل يا ربنا معقدا، في الرأس في الرأس، وفي البطن وفي البطن، وفي رحمها وفي رحمها يا ربنا، وفي الظهر وفي الظهر، وعلى جنينها وعلى جنينها وعلى جنينها. بسم الله يرقيك من سحر، من سحر ظلم وانتقام انتقام انتقام. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا كلها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما موثقا، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما محكما، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما موثقا، موثقا ومحكما، موثقا ومحكما، موثقا ومحكما، موثقا ومحكما، في جسدها في جسدها، وفي زوجها لها، وفي أولادها لها، وفيها لأولادها، مشتركا بينها وبين أمها، مشتركا بينها وبين أمها، مشتركا بينها وبين أهلها. اللهم اطل يا ربنا سحرا موثقا، اللهم اطل يا ربنا سحرا محكما، اللهم اطل يا ربنا سحرا موثقا، أوثقه الساحر والساحرة، أوثقوه أوثقوه أوثقوه سحرة الإنس والجن، أوثقوه في جسدها أوثقوه في جسدها، أحكموه على عقلها وإدراكها، أوثقوه أوثقوه على الطلاق على الطلاق، وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، وعلى تشويه جسدها وعلى تشويه جسدها، وعلى الظلم والانتقام منها. اللهم اطل يا ربنا سحرا محكما، اطل يا ربنا سحرا محكما، محكما وموثقا، محكما وموثقا، ويتجدد ويتجدد ويتجدد، ويشد ويشد ويشد، ويتابع ويتابع ويتابع، ويشد ويشد ويشد، ويتابع ويتابع ويتابع. ابطله يا ربنا ابطل، محكما وموثقا، محكما وموثقا، مشدودا ومربوطا، مشدودا ومربوطا، في حبال سحر في حبال سحر في حبال سحر في حبال سحر في حبال سحر في حبال سحر في حبال سحر في حبال سحر في حبال سحر في خيوط سحر في حبال سحر في حبال سحر في حبال سحر في خيوط سحر في خيوط سحر في خيوط سحر في حبال سحر في حبال سحر في حبال سحر في خيوط سحر في خيوط سحر في خيوط سحر في شعر سحر في شعر سحر، أدخلوها أدخلوها في بطنها، ادخلوها في صدرها، ادخلوها في المعدة، ادخلوها في المعدة، عقدوها وربطوها في المعدة في المعدة في المعدة، في الأحشاء في الأحشاء، في المسالك في المسالك، وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا موثقا، موثقا ومحكما، اطل يا ربنا سحرا موثقا، موثقا ومحكما، موثقا ومحكما، اطل يا ربنا سحرا محكما. أطل يا رب نسأل مثاقة، أطل يا رب نسأل أن يتجدد، أطل يا رب نسأل أن يتشدد، أطل يا رب نسأل أن يتابع، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا رب نسأل حسد وحقد، أطل يا رب نسأل ظلم وانتقام، أطل يا رب نسأل حسد وحقد، أطل يا رب نسأل ظلم وانتقام، أطل يا رب نسأل حسد وحقد وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، انتقام، انتقام، أطل يا ربنا سحرا، سحرا من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقاربها، أطل يا رب نسأل من أقارب أطل يا رب من أقارب زوجها من أقارب زوجها من أقارب زوجها من أقارب زوجها من أقارب زوجها من أقارب زوجها من أقارب زوجها من أقارب زوجها أطل يا رب نسأل من أقارب زوجها من أقارب زوجها من أقارب زوجها من أقارب زوجها من أقارب زوجها أطل يا رب نسأل من أقاربها من أقاربها من أقاربها من أقارب زوجها من أقارب زوجها من أقارب زوجها أطل هذا السحر العظيم أطل هذا السحر العظيم معقودا ومحكما معقودا وموثقا موثقا موثقا موثقا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل ألا يظهر وألا يبطل ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم أطله بحولك وقوتك وقدرتك يا رب العالمين اللهم أطله يا ربنا موثقا ومحكما أطله يا ربنا مغروزا أطله يا ربنا مثبتا أطله يا ربنا أطله بحولك وقوتك أطله يا ربنا بحولك وقوتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم اللهم أطل يا ربنا السحر القديم اللهم أطل يا ربنا السحر موثقا محكما وموثقا محكما وموثقا ويتابع ويتجدد ويتابع ويتجدد ويتابع ويتجدد أطل يا ربنا سحرا محكما أطل يا ربنا سحرا موثقا موثقا أوثقوه في جسدها أوثقوه في قلبها أوثقوه في رأسها أوثقوه على عقلها وإدراكها أوثقوه على سمعها وبصرها أطل يا ربنا سحرا موثقا أطل يا ربنا سحرا محكما أوثقوه وأحكموه على قلبها على صدرها وفي بطنها وعلى بطنها وفي رحمها وعلى رحمها وعلى يديها ورجليها أوثقوه أحكموه قيدوه في جسدها في جسدها في يديها في رجليها قيدوه أحكموه أوثقوه في يديها في رجليها في يديها في رجليها كالقيود في يديها في رجليها ألا تمشي ألا تخرج ألا تذهب ألا تعبدك يا ربنا ألا تصلي ألا تنفع نفسها أن يثقل جسدها على ثقل جسدها على ثقل جسدها على ثقل وزنها على ثقل وزنها على تشويه جسدها اللهم يا ربنا أطل يا ربنا سحرا موثقا أطل يا ربنا سحرا محكما أطل يا ربنا سحرا موثقا أطل يا ربنا سحرا محكما أطل يا ربنا سحرا موثقا أطل يا ربنا سحرا محكما أطل يا ربنا سحرا موثقا أطل يا ربنا سحرا محكما أطله يا ربنا أطله بحولك وقوتك وقدرتك اللهم اطل يا ربنا سحرا يشد اللهم اطل يا ربنا سحرا يمد اللهم اطل يا ربنا سحرا يغلق اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما يشد اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا يمد اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يغلق اطله يا ربنا يحصر اطل يا ربنا سحرا محصورا اطل يا ربنا سحرا محصورا عليها اطل يا ربنا سحرا يجرحوها اطل يا ربنا سحرا يكويها اطل يا ربنا سحرا يشويها اطل يا ربنا سحرا يشوهها اللهم اطل يا ربنا سحرا محكما أطل يا ربنا سحرا محكما محكما محكما محكما محكما محكما وموثقا وموثقا وموثقا اللهم أطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم أطله يا ربنا يتجدد يتشدد يربط يشد يشد يشد ويعظم أمره ويعظم خطره اللهم أطله يا ربنا سحرا يعظم خطره يعظم خطره يعظم خطره يعظم خطره على رأسها على إدراكها على ذهنها يعظم خطره على جسدها على جسدها على جسدها على زوجها على زوجها على ولدها على ولدها وفي بيتها وفي بيتها وفي بيتها اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله. موثقة موثقة معقودة مربوطة مغروزة مغروزة مثبتة مخيطة مخيطة مخيطة في حبال في حبال في جيدها حبل في جيدها حبل في حبال في خيوط خيوط خيوط خيوط حبال حبال خيوط خيوط شعر شعر علاقة علاقة علاقة فديدة فديدة فديدة فديدة فديدة علاقة علاقة علاقة علاقة علاقة علاقة فصلي يا رب الشحن في تراب تراب تراب تراب تراب تراب أدخلوه أدخلوه أدخلوه أدخلوه كونوه كونوه كونوه كونوه كونوه في بطنها في رحمها في المسالك في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن بطن ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر موثقا اطل يا ربنا السحر محكما اللهم اطل يا ربنا السحر موثقا اللهم اطل يا ربنا السحر محكما اللهم اطل يا ربنا السحر موثقا اللهم اطل يا ربنا السحر محكما اللهم اطل يا ربنا السحر موثقا اللهم اطل يا ربنا السحر يتجدد اللهم اطل يا ربنا السحر يتجدد اللهم اطل يا ربنا السحر يتشدد اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر يؤذي جنتها يؤذي طفلها يؤذي يؤذي أطفالها يؤذي يؤذي حملها أطل يا رب سعني يؤذي حملها أطل يا رب سعني يؤذي حملها أطل يا رب سعني يؤذي حملها أطل يا رب سعني يؤذي حملها أطل يا رب سعني يؤذي حملها أطله يا ربنا بطله بحولك بحولك وقوتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سعني يؤذي حملها يؤذي حملها يؤذي حملها يؤذي حملها يؤذي حملها يؤذي أطفالها اللهم أطله بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطل يا ربنا سحرا لذيجا اللهم اطل يا ربنا سحرا لذيجا اللهم اطل يا ربنا سحرا صلبا اللهم اطل يا ربنا سحرا صلبا اللهم اطل يا ربنا سحرا صلبا اللهم اطل يا ربنا سحرا لذيجا اللهم اطل يا ربنا سحرا مائعا بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحرا في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه مدسوسه مدسوسه مدسوسه اطل يا ربنا سحرا في ورقه في ورقه في ورقة في المعادن أطل يا رب السحران في المعادن في المعادن موثقة موثقة موثقة ومحكمة في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في دمية في دمية في دمية في دمية في خيوط في خيوط في شعر في شعر في شعر في خيوط في خيوط أطل يا ربنا أطل بحولك وقوتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وطال ما كانوا يعملون. اللهم اطله بحولك اللهم اطله بقوتك اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطله ممن كان اللهم اطله متى كان اللهم اطله يا ربنا كيف كان اللهم اطله يا ربنا يا منان اللهم اطله بقدرتك يا قادر يا مقتدر يا قدير اللهم اطله يا ربنا في راسها اللهم اطله يا ربنا على حياتها اللهم اطله يا ربنا مربوطا بنحرها اللهم اطله يا ربنا في احشائها اللهم اطله يا ربنا ضاغطا على قلبها وصدرها يضيق صدرها ويخوف قلبها اللهم اطله بينها وبين زوجها اللهم اطله عليها وعلى اولادها اللهم اطله يا ربنا في بيتها اللهم اطله في المسالك في المسالك اللهم اطله يا ربنا يؤذي يؤذي يؤذي حملها ويؤذي اطفالها اللهم اطله اللهم اطله معقودة اللهم اطله محكمة اللهم اطله مربوطة اللهم اطله معقودة اللهم اطله مثبتة اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله كل سحر في جسدها وخارج جسدها موثقا موثقا ومحكمة يا ربنا يا ربنا ومربوطا على جسدها على جسدها مربوطة على روحها مربوطة على عقلها مربوطة على ذهنها مربوطة اللهم اطله يا ربنا كشبكة الصيد عليها ألقي عليها كشبكة الصيد كشبكة الصيد عليها عليها يحصرها يحصرها يحصرها يربطها يربطها يربطها يقيدها يقيدها يقيدها يقيدها اطل يا ربنا سحرا قيدها كالسلاسل عليها كالسلاسل عليها كالسلاسل فيها كالسلاسل فيها يا ربنا ويثقل جسدها ويثقل جسدها ويثقل دمها ويثقل دمها ويثقل دمها ويثقل جسدها ويثقل جسدها ويثبتها بالارض ويثبتها بالارض لئلا تخرج والا تدرج لئلا تخرج والا تدرج اللهم اطل هذا السحر عليها وعلى زوجها اولئها اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله واحل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه موثقا ومحكما موثقا ومحكما موثقا ومحكما موثقا ومحكما ويتجدد ويتجدد ويتجدد ويشد ويتشدد يا الله اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم احل عقده اللهم فك مرابطه اللهم احل العقدة، اللهم فك مرابطه، اللهم احل العقدة، اللهم فك مرابطه، اللهم احل العقدة، اللهم فك مرابطه. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر والازرق الابيض والاحمر، اللهم اطله يا ربنا بحولك على دم حيضها، على دم حيضها، على دم حيضها، على دم حيضها. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا في ميتة، اللهم اطله يا ربنا في ميتة، اللهم اطله في المعادن، اللهم اطله في حفرة، اللهم اطله في البئر، اللهم اطله في المزرعة، اللهم اطله في بيت المهجور، اللهم اطله يا ربنا في البحر، اللهم اطله يا ربنا في القبر، اللهم اطله يا ربنا في البحر، اللهم اطله يا ربنا في القبر، اللهم اطله يا ربنا في الجبل، اللهم اطله بين الاحجار، اللهم اطله في الوادي وفي الشعب، اللهم اطله يا ربنا بين الاشجار وعلى الاشجار، اللهم اطله مع الطيور تحمله يا ربنا وتطير به، اللهم اطله اطله، اللهم اطله يا ربنا من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمن، من اليمن، اللهم اطله من يهود اليمن، اللهم اطله يا ربنا من جلدتنا، اللهم اطله يا ربنا من هنا وهناك، اللهم اطله يا ربنا من السودان، اللهم اطله من السودان واليمن، اللهم اطله من الحبشة ومن مصر ومن المغرب، اللهم اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا اطله من العرب والعجم، اطله من اندونيسيا والفلبين وماليزيا وسريلانكا، اطله يا ربنا من الشام واليمن، اللهم اطله يا ربنا اطله، اللهم اطله من العرب والعجم، اللهم اطله يا ربنا سحرا محكما، اللهم اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا واخرجه من الجسد، اخرجه يا ربنا اخرجه قيئا، اخرجه يا ربنا اخرجه قيئا، اخرجه يا ربنا أخرجه قيئة، أخرجه يا ربنا بولا وغائطا، أخرجه بحولك وقوتك، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا مخاطا، أخرجه يا ربنا أخرجه، دخله من جسدها، اللهم أخرجه يا ربنا من مسام جلدها، اللهم أخرجه يا ربنا من منابت شعرها، أخرجه يا ربنا، أخرجه بحولك وقوتك وقدرتك، أطل يا ربنا سحرا محكما، أطل يا ربنا سحرا محكما، أطل يا ربنا سحرا موثقا، موثقا محكما وموثقا، ويتجدد ويتشدد ويتجدد ويتابع، اللهم أطله يا ربنا أطله، عليه مردة وعفاريت، عليه ملوك الجن الظالمين، عليه سلاطين الجن الظالمين، عليه الأسود والنمور والكلاب والقطط، اللهم أطله، اللهم اطله في جسدها، في جسدها، في بيتها، في بيتها، في زوجها، في زوجها، في أولادها، في أولادها، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا حسدا، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، اللهم اطله بحولك وقوتك، اللهم اطله بحولك وقوتك، اللهم اطله بحولك وقوتك، اللهم اطله بحولك وقوتك، اللهم اطله بحولك وقوتك، اللهم اطله يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى أذية، أذية عليها وعلى زوجها وأولادها، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، موثقا موثقا، محكما محكما، يا ربنا ويتجدد، يا ربنا ويتابع ويتشدد، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، واحل عقده، واحل عقده، واحل عقده، عقده، عقده الحمراء، عقده السوداء، اللهم اهل عقده، عقده على عقده، عقده على عقده، عقده على عقده، اهل يا ربنا العقد القويه، قويه موثقه، موثقه، موثقه على الحبال، على القماش، على الحبال، على القماش، على شعر، على أثر، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا العقد، يا الله، على ورقة، على ورقة مكتوبة، على سعر الطلاسم والشعوذة والعزائم والرقى الشركية، أطله يا ربنا أطله بحولك وقوتك بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، أطله يا ربنا أطله، أطله على الأذية، الأذية، الأذية، الخزية، الخزية، يا ربنا يا ربنا، الأذية، الأذية، الأذية، الأذية، يا ربنا أطله، أطله الأذية على المرض، الخيالات، الأوهام، الوسوسة النفسية، النفسية، النفسية، النفسية، النفسية، النفسية، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على الهم والغم والكرب الشديد، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا على الحبس، على الحبس، على الحبس، يحبسوها، يحبسوها، يحبسوها، يحبسوها، يحبسوها في بيتها ألا تخرج، ويسكن جسدها، ويسكن جسدها، ويسكن جسدها، ويسكن جسدها، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا سحرا محكما وموثقا، يسكن جسدها، يسكن جسدها، يسكن جسدها، يسكن دمها، يسكن دمها، يسكن جسدها، يا رب ويمزق عصبها ويفتت عظامها، يفتت عظامها، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ويؤثر على نفسيتها، ويؤثر على نفسيتها، ويؤثر على نفسيتها، اطله بحولك وقوتك، اطله يا ربنا بحولك وقوتك، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد عليها وعلى زوجها وأولادها، اللهم أطله بحولك وقوتك، اللهم أطله يا ربنا وأخرجه بحولك وقوتك وقدرتك، يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أخرج أخرج اخرج والعقدة والعقدة اخرج عدو الله من ولية الله. اللهم اخرج الظالم, اللهم اخرج الظالم, اللهم اخرج يا رب الرعاة كده, اللهم اخرج الساحر, اللهم اخرج الحاسدة, اخرجه بقوتك وقدرتك, اخرجه يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا فكها يا ربنا من تسلط الشياطين, فكها من تسلط الشياطين عليها. اللهم يا ربنا حررها, اللهم حررها, اللهم فك اسرها, اللهم فك يا ربنا رقبتها يا ربنا من اسر الساحر الملعونه, من اسر الساحره الملعونه. يا الله يا الله نجها بما نجيت به عباده الصالحين. اللهم نجها, اللهم نجها وزوجها واولادها. اللهم اني اسالك يا ربنا نصرا ترى, نصرا ترى ترى ترى على عدوك وعدوها, على عدوك وعدوها من الانس والجن اجمعين. الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, ولا ينصرن الله من ينصره. انصرها يا ربنا يا ناصر. اللهم استجيب يا ربنا دعوه المغلوبه, مغلوب فانتصر, مغلوب فانتصر يا ربنا. غلبوها وغلبوا زوجها واولادها. اللهم اغلب من غلبهم, اللهم اغلب من غلبهم, اللهم اغلب من غلب المؤمنين المسلمين الراكعين الساجدين الراكعين السيدين لك يا رب العالمين. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا العقد والعاقد, اخرج يا ربنا السحر والساحر. اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين. اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم اطلب يا ربنا سحرا, سحرا عظيما محكما وموثقا عليه, عليه اسد واسود, عليه اسد واسود, عليه اسد واسود, عليه ثعبان ثعبان ثعبان, حي حي حي حي, عليه عليه نمر نمر, عليه اسد اسد اسد ولبوح, عليه كلب كلب كلب, وقط قط, عليه قط عليه قط. اللهم يا ربنا, اللهم اطلب يا ربنا سحرا عظيما وحسدا عظيما. ابطلها يا ربنا كلها, ابطلها يا ربنا كلها من رأسها وجسدها, من رأسها وجسدها, من رأسها وجسدها. ابطل يا ربنا سحرا محكما, ابطل يا ربنا سحرا موثقا عليها وعلى زوجها وأولادها. اللهم ابطل السحر, اللهم ابطل السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطل السحر, اللهم أطل السحر, اللهم أطل السحر, سحر الحسد والحقد, سحر الظلم والانتقام. اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا السحر, سحر الحسد والحقد, سحر الظلم والانتقام. اللهم أطله بحولك, اللهم أطله بقوتك, اللهم أطله بحولك, اللهم أطله بقوتك, اللهم أطله بحولك, اللهم أطله بقوتك, اللهم أطله بحولك, اللهم أطله بقوتك, اللهم أطله بقدرتك, اللهم أطله بقوتك, اللهم أطله بقدرتك, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله وأخرج, اللهم أطله وأخرج من العظام والدم يا ربنا والعصب يا ربنا يا ربنا والرأس والجسد. اللهم أطله يا ربنا أطله, اللهم أطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا أطله, أطله وأطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا سوداء سحر. اللهم أخرج يا ربنا سوداء سحر, أخرج يا ربنا حمراء سحر, أخرج يا ربنا خضراء سحر, أخرج يا ربنا صفراء سحر, أخرج يا ربنا بيضاء سحر, أخرج يا ربنا حمراء سحر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد, أبطله بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله, إن الله سيبطله, إن الله قوي, إن الله قادر, إن الله معنا, إن ذلك على الله يسير. اللهم أبطله, اللهم أبطله, اللهم أبطله, اللهم أبطله, اللهم أبطله, اللهم أبطله, اللهم أبطله, اللهم أبطله, اللهم أبطله, اللهم أبطله, اللهم أبطله. بطل ما كانوا يعملون, بطل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله الشافي, بسم الله الكافي, بسم الله المعافي, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركانك وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم, يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد, يا فعالا لما يريد. أسألك يا عظيم, أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا, إلا شفيت وكفيت يا ربنا وعافيت وعصمت يا ربنا. اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشفهم يا ربنا بالشافية واكفهم بالكافية. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تشفيهم بالشافية وأن تكفيهم بالكافية. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تقيهم بالواقية وأن تفتح لي ولهم أجمعين يا ربنا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.